أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة الراجفة تتبعها الرادفة الرادفة قلوب يومئذ واجفة واجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة في الحافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة في الحافرة يقولون إنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة نخرة ناخرة ناخرة أإذا كنا عظاما نخرة أإذا كنا عظاما نخرة أإذا كنا عظاما ناخرة نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة خاسرة خاسرة كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة واحدة زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة بالساهرة بالساهرة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى موسى هل أتيك حديث موسى هل أتاك حديث موسى هل أتيك حديث موسى هل أتيك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى طوى ناداه ربه بالوادي المقدس طوى ناداه ربه بالوادي المقدس طوى ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى إنه طغى إنه طغي اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغي فقل هل لك إلى أن تزكى تزكى إلى أن تزكى تزكى تزكى تزكى إلى أن تزكى تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فتخشى فتخشى فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى الآية الكبرى الآية الكبرى فأريه الآية الكبرى الآية الكبرى فكذب وعصى وعصى وعصي ثم أدبر يسعى يسعى يسعي فحشر فنادى فنادي فنادي فقال أنا ربكم الأعلى الأعلى الأعلي الأعلي الأعلي الأعلي فأخذه الله نكال الآخرة والأولى والأولى والأولي والولي نكال الآخرة والولى الآخرة والولى الآخرة والولى الآخرة والولى والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى يخشى يخشى لمن يخشى لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء السماء السماء السماء السماء السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء السماء السماء السماء السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء السماء السماء السماء السماء السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء السماء السماء السماء السماء السماء بناها بنيها بنيها رفع سمكها فسواها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها والأرض بعد ذلك دحاها دحيها والأرض بعد ذلك دحيها أخرج منها ماءها ومرعيها ماءها ومرعاها ومرعيها ومرعيها والجبال أرساها أرسيها أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم ولينعامكم لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى الكبري فإذا جاءت الطامة الكبري فإذا جاءت الطامة الكبري فإذا جاءت الطامة الكبري يوم يتذكر الإنسان ما سعى يتذكر الإنسان ما سعى يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى يري لمن يري فأما من طغى فأما من طغى فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها